الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب، طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حما روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عنوان حلقة هذه الليلة: نحبك لأنك ناصح للأمة محب للخير. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم، نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ناصح للأمة محب للخير، فهو دائما ما يهدي النصيحة إلى أمته، وهو يريد أن ينأى بأمته عن مهاوي الردى، وهو يريد أن ينقذ أمته من أوحال الشرك وظلمات الجهل، ويرقى بهم إلى ضياء التوحيد. فتأملوا عندما كان صلى الله عليه وسلم يصعد فوق الصفا ويقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يا ناس، أنا لا أريد لكم إلا الفلاح، ولا أريد لكم إلا الفوز، ولا أريد لكم إلا النجاح. ويقول: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ويقول: يا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ويقول: يا بني عبد مناف اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. كان كثيرا ما يسدي رسول الله صلى الله عليه وسلم النصيحة، قلبه يخاف على الأمة، قلبه يهتم للأمة، قلبه يبحث عن النصيحة منذ البداية، منذ أن بين الله جل وعلا له وقال: وأنذر عشيرتك الأقربين. أسرع رسول الله ينذر قومه وينذر عشيرته وينذر أعمامه وأبناء أعمامه ومن حوله ومن تحت يديه ومن هم من قبيلته وعشيرته. لماذا؟ لأنه يريد لهم الفوز، لأنه يريد لهم النجاة. ولذلك اسمعوا هذا الحديث. اسمع يا أخي، أرجوك أترك كل ما في يديك الآن، أترك يا أختي كل ما في يديك الآن، واسمعوا هذا الحديث الذي والله يفطر القلوب. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا، وضع نار عظيمة، وضع حطب ووضع نار عظيمة، فهذا الرجل الذي استوقد هذه النار أصبح الفراش والهوام والحشرات التي تحب الضوء تقع في النار، وهو يحجز هذه الحشرات ويبعد الفراش ويدفع هذه الهوام والطوام التي تأتي على النار. فيقول: فهذا مثلي ومثلكم، فأنا آخذ بحجزكم على النار، أبعدكم عن النار وأنتم تقحمون فيها. أقول لكم: هلم عن النار، هلم عن النار وأنتم تقحمون فيها. انظر إلى هذا التشبيه البليغ من رسول الله. يقول: أنتم تريدون النار، أنتم بشهواتكم ودنياكم ولذاتكم تبحثون عن النار، أنتم لا تدركون أن هذا يقودكم إلى الجحيم، يقودكم إلى النار، إلى وادي الهلاك، وأنا آخذ بحجزكم، أنا أمنعكم وأقول: لا، أريدكم في الجنة، أريدكم معي في الآخرة، أريد لكم الفوز، أريد لكم النجاة. ولذلك ينبغي أن يدرك الشباب والفتيات والجميع أن رسول الله كان ناصحا، وكان محبا للنصيحة، وكان آمرا بالنصيحة، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أنه بالنصيحة ينقذ هذه الأمة من الهلاك. ولذلك بين الله جل وعلا أن اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباعنا لهديه صلى الله عليه وسلم، واتباعنا لسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا علامة حب لله وعلامة توفيق وهداية وفوز وفلاح. اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذا كنتم تحبون الله وتريدون أن تظهروا أنكم فعلا تحبون الله، إذن اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بمجرد أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي الثمرة؟ ما هي النتيجة التي تجنيها؟ يحبك الله عز وجل. يا الله يعني بمجرد أن أصلي السنة يحبني الله؟ نعم. بمجرد أن أسير على نهج النبي عليه الصلاة والسلام يحبني الله؟ نعم يحبك الله ويغفر لك ذنبك، والله غفور رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك حتى تعقل الأمة ويدرك الشباب ويدرك الفتيات أن اتباعنا لهدي الرسول ليس مذمة وليس منقصة. والله هذا شيخ سني، هذا مسكين، دوني ناس درويش، ناس على قد حلهم. لا يا حبيبي، نحن لسنا كما تزعم، نحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل شاب فينا وفتاة فينا تسير على سنة النبي عليه الصلاة والسلام تعلم أن في هذا هداية وتوفيق وحب من الله ومغفرة للذنوب، والله غفور رحيم. واسمع ماذا قال الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة وهو يعبر عمن يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين يا رب، اللهم اجعلنا من المفلحين الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين أدركوا أن خلق النصيحة ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا أميا، لكنه نصح، لكنه قدم وجاء ليخرج الناس من هذا الضلال ومن هذا الظلام إلى هذا النور وإلى هذه السعادة. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فإذا كان الرسول ينصحنا لماذا لا نتبع؟ وإذا كان الرسول يرشدنا لما لا نسير على نهجه؟ يا شباب، سألنا الكثير من الشباب، لو واحد فينا أراد أن ينصح زميلا أو صديقا، أو وجد صديقا أو زميلا على خطأ أو على خلل أو على تقصير، فماذا سيفعل مع هذا الصديق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمضى سنوات عمره ينصح ويعظ ويذكر ويخوف ويرشد. يا ناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أيها الناس إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. بعض الشباب اليوم يجد الأصدقاء مقصرين والشباب عصاة. سألنا بعض الشباب، قلنا لو وجدت صديق لك يسرق، لو وجدته ينظر إلى الحرام، لو وجدته يقع في خلل، ماذا ستفعل؟ ماذا سيكون حالك؟ ماذا سيكون موقفك؟ سألنا هذا السؤال لبعض الشباب، قلنا له في تقرير في الشارع لو رأيت صديقك أو زميلك يسرق ماذا ستفعل؟ الكثير منهم أبدى أنه سينصح وأنه سيوجه، وهذه معاني إيجابية جميلة ينبغي أن تكون موجودة عندنا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصنع، لأن هذا الخلق هو الذي نريد أن نربي عليه الأمة، خلق النصيحة، أن ننزل معاني وأخلاق رسول الله واقعا في حياتنا. إذا وجدت تقصيرا أو خللا من صديق أو من زميل ينبغي أن توجه مباشرة، ينبغي أن ترشد مباشرة، ينبغي أن تقول له: لا يا أخي، أنا أريد لك الجنة، أنا أريدك أن تكون رفيقا معي ورفيقا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المشاعر وهذه المعاني ينبغي أن تكون موجودة معنا أيها الإخوة الأحباب، حتى نتقدم ونستمر في الرقي والصعود حتى نلقى الله عز وجل. نحن ما أردنا بهذا البرنامج إلا أن نجدد الحب لرسول الله وأن نبين للشباب والفتيات، نحن لا نحب النبي من فراغ، نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان ناصح للأمة، محب للخير، مرشد لهذه الأمة، يقودها إلى جنات النعيم، يبعدها عن مواقع الردى، يبعدها عن مواقع الهلاك. وهذا الذي نريده الآن واقعا في حياتنا يا شباب، أن ننزل بهذه الأخلاق إلى الشارع وإلى المجتمع وبين الناس وفي معاملاتهم وفي تجاراتهم وفي بيوتهم وفي معاشراتهم لزوجاتهم وآبائهم وأمهاتهم، حتى نكون ممن اتبع رسول الله ونفوز بشفاعته في يوم القيامة. ما الفائدة عندما يسب رسول الله أو يؤذى رسول الله؟ الدنيا كلها تنقلب والدنيا كلها تضج والدنيا كلها تقول إلا رسول الله، نحن نحب الرسول. وإذا جئنا إلى الواقع، أين محبتنا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ أين الواقع في حياتنا؟ الكثير منا يتشدق بالمحبة ويعلن المحبة وهو خلو من التطبيق، أما الذي نريده أن نكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحلقة، نحب النصيحة للآخرين. اسمعوا هذا الحديث الجميل، يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري: إن مثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم أنا النذير العريان، يا قوم أنا النذير العريان، يعني أنا الذي يبين لكم النجاة، هذا الجيش من ورائي، هذا الجيش من ورائي. فأنصت له قوم وسمع كلامه قوم وخرجوا وأدلجوا بالليل، وبقي قوم في مكانهم فصبحهم العدو وأغار عليهم. فذلك مثل من أطاع واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به. بين رسول الله أنني أنا النذير، أنا الذي يقول: يا ناس انتبهوا، الجيش قادم، سوف يجتاحون بلدتنا، سوف يقتلوننا، سوف يسبون نساءنا، سوف يأخذون ذرارينا. فصدق بعض الناس وخرج وانطلق وهرب وأصبحت له النجاة. والبعض قال: لا تصدقون هذا النذير، لا تصدقون هذا الذي يحدث. فلما أصبح الصباح إذا بالعدو قد أصاب القرية. أرأيتم كم هو هذا المثل البديع الذي بينه رسول الله، حتى نفقه وندرك عظمة هذا النبي، ونعرف أن محبتنا له لم تأتي من فراغ. نحن نحبه لأنه يحبنا، نحن نحبه صلى الله عليه وسلم لأنه يريد لنا الخير، يريد أن ينصحنا صلى الله عليه وسلم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وشمائله العظيمة، ناصح للأمة، محب للخير. من نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته أنه كان يخاف على هذه الأمة، قلبه على هذه الأمة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. أنا لا أخاف عليكم إلا الشرك الخفي، الرياء، أن تظهروا بأعمالكم وتريدوا بها غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أيضا في حديث آخر: ما الفقر أخشى عليكم. والله يا إخواني، رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وقبض الله روحه وهو لا يخاف علينا من الفقر، ولا يخاف علينا من الجوع، ولا يخاف علينا من الهلكة في طعام أو شراب. ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط لكم الدنيا، يعني يفتح لكم في المفاخر، في الزينة، في الطعام، في الشراب، في الأموال، في الأولاد، في السيارات، في الزوجات، في العمارات، في القصور، في الحسابات البنكية. ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها، فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. يعني انتبهوا يا أمتي، انتبهوا من الدنيا، انتبهوا من هذه الدنيا التي تأخذ الناس وتسلب عقولهم وتبعدهم عن التفكير الحقيقي والرغبة الحقيقية والهدف الحقيقي وهو الجنة. ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا: عندما كسفت الشمس على عهده خرج صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء ويبكي ويقول: يا رب، يا رب، ألم تعدني ألا تعذبني، ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني يا رب ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني يا رب ألا تعذبهم وهم يستغفرون، ألم تعدني يا رب ألا تعذبهم وهم يستغفرون. ثم قام الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ويبكي ويستغفر الله جل وعلا ويدعو لأمته. فتأمل هذه المشاعر يا أخي، وتأملي هذه المعاني يا أختي، وأدركوا كيف كان خوف رسول الله وحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، وماذا كان يريد من هذه الأمة، ولماذا هذا الجهد، ولماذا هذا الصبر، ولماذا هذا التحمل، ولماذا هذا التعب، حتى ترقى الأمة، حتى تصعد الأمة إلى الله، حتى ننير الأرض بدين الله، حتى ننشر شريعة الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: سألت ربي، انظر إلى هذه العظمة في ذات رسول الله وفي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها. يعني سألته ألا يهلكها بالجوع والفقر والفاقة فأعطانيها. قال الله جل وعلا له: يا محمد، لن نهلك أمتك بالجوع أبدا، لن نهلك أمتك بالفقر أبدا. وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها. وأيضا وعد الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم ألا تغرق هذه الأمة، لن تهلك هذه الأمة بالغرق أبدا. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة الإسراء والمعراج عندما نزل إلى موسى عليه الصلاة والسلام، قال: أمرني الله جل وعلا 50 صلاة. انظر وتأمل إلى حرص رسول الله وخوفه على أمته. فقال له موسى: يا محمد، إني بلوت بني إسرائيل قبلك وعرفت الناس من قبلك وإن أمتك لا تطيق ذلك، أمتك لا تستطيع أن تصلي في اليوم والليلة 50 صلاة، لا يمكن أن تصبر الأمة. فصعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله وطلب من الله ورجى من الله أن يخفف له، أن يخفف له، فخفف الله له فنزل. فقال له موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال خففها. فقال إن أمتك لا تطيق أكثر من ذلك، ارجع إلى ربك. فرجع الرسول إلى ربه، وما زال النبي عليه الصلاة والسلام يراجع الله عز وجل وينزل إلى موسى، والله جل وعلا يخفف العدد من 50 حتى وصلت 5 صلوات. فقال يا محمد هي 5 صلوات وهي 50 في الأجر، لا يبدل القول لدي. انظر إلى حرص رسول الله. فقال له موسى يا محمد أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك. فقال قد استحييت من ربي من كثرة ما راجعت. انظر إلى خوف رسول الله وحرص رسول الله وتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمراجعته لربه من أجل الأمة، من أجلك أنت أيها الشاب. أين الشباب اليوم الذين لا يصلون؟ لو أدرك هذا الشاب الذي يتخلف عن تكبيرة الإحرام، لو أدركت المسلمة التي لا تصلي أن رسول الله من أجل أن يخفف الصلاة عنها ما زال يراجع الله، يا رب أمتي، يا رب أمتي، خفف لهم الصلاة، خفف لهم الصلاة، حتى خففها الله فجعلها 5 صلوات. يا الله ما أعظم خلق رسول الله، ما أجمل رسول الله، ما أحن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أعظم نصحه وحبه للخير وخوفه على أمته، كل هذا حتى يدرك الشباب والفتيات. لماذا نحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحبه لأنه ناصح للأمة، وينبغي أن يكون هذا الخلق واقعا عمليا في حياتنا. هذا من حرص رسول الله وحبه للخير، من حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وحبه للخير أنه كان يأمر بالنصيحة، وكان يقول للصحابة رضي الله عنهم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال الصحابة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أين النصيحة الآن في حياتنا يا شباب ويا فتيات؟ أين هذا الخلق الفاضل؟ ما زال رسول الله يؤكد على هذا المعنى ويبين هذا المعنى ويوضح هذا المعنى حتى يقال للشباب والفتيات نحن والله ما ننصح ولا ندعو الغرب ولا الأعداء ولا الناس لدين الله إلا كما فعل رسول الله، لأننا نتأسى بالرسول، لأننا نحب هؤلاء الناس، لأننا نريد لهم الفوز، لأننا نريد لهم النجاة. يا شباب الآن كم من شبابنا وفتياتنا على الشواطئ وفي المتنزهات وفي الحدائق والمراقص الليلية وصلاة الديسكو في الساحل الشمالي وهنا وهناك، ماذا يفعلون؟ كيف يعيشون؟ أين حب النصيحة؟ أين الخوف عليهم؟ أين مشاعر الخوف التي كانت في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما لا نجدها اليوم متمثلة في أفعال الصالحين من أبناء أمتنا؟ لما لا نشاهد الخوف على هؤلاء الشباب؟ لما لا نشاهد الخوف على هؤلاء الفتيات؟ أين الناصحات؟ أين الداعيات الصادقات من فتيات أمتنا؟ أين هن؟ أين حرصهن على هداية الفتيات إلى دين الله وإبعادهن عن كل ما يغضب الله؟ إذن ينبغي أن نترجم هذا واقعا في حياتنا. يقول صلى الله عليه وسلم أيضا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والله يا كل شاب ويا كل فتاة نمر على منكر ونمشي وننظر إلى هذا المنكر دون أن نعيره اهتماما، هذا ينقص من إيماننا وينقص من ديننا، وهذا دليل وترمومتر وعلامة ومؤشر على ضعف الإيمان في قلوبنا. قال فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. المفترض أن تنهى وتنكر ذلك المنكر بيديك، تقول له لا يا أخي أنا لا أرضى أن تعصي الله، لا يا أخي أرجوك أخرج هذه السيجارة من فمك، أرجوك لا تشرب الحشيش المخدر، أرجوك لا تقع في المخدرات، أرجوك ابتعد عن الصحبة السيئة، لا يا أختي اتق الله البس الحجاب، لا يا أختي ابتعد عن الحب المحرم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا طبعا إذا لم يكن يترتب على المنكر منكرا أعظم. فإذا كان يترتب على إنكار ذلك المنكر منكرا أعظم، نقول له لا قف يا أخي هنا، لأن الإسلام ما جاء بالزيادة في المنكرات، وإنما جاء بدفع هذه المفاسد ودرئها والتقليل منها وجلب هذه المصالح وإظهارها وإفشائها ونشرها بين الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور البدع الأشياء المحدثة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زال الرسول يخاف على الأمة، ما زال الرسول يؤكد على مبدأ النصيحة، ما زال الرسول يقول يا ناس بعد موتي اتبعوا السنة، بعد موتي اتبعوا الخلفاء الراشدين، بعد موتي لا تغادروا ولا تفارقوا هذا الدين، لأنني أعلم أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ستقودكم إلى النار. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق المسلم على المسلم ست، حق المسلم على المسلم ست، ومنه وإذا استنصحك فانصحه، هذا حق. تأمل هذه المعاني، تأمل هذه المشاعر، جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا للمسلم. إذا وجدت أخوك على معصية أو على خلل فاجعل من حق ذلك المسلم أن تنصحه، وإذا طلب منك النصيحة فانصحه ولا تكتمها ولا تبعدها عنه، ولا تخجل على أخيك ولا تبخل عليه بهذه النصيحة. اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا على لسان ذلك الرجل الذي حمل هم النصيحة، الذي حمل هم النصيحة لقومه. ماذا قال الله عن مؤمن آل فرعون؟ قال الله جل وعلا ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فبين الله جل وعلا كيف كان هذا المآل، وكيف كان هذا الرجل يحمل هما لنصح قومه وتذكيرهم بالآخرة وبالعذاب. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وقاه الله جل وعلا ما كانوا يكيدون له، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فتأمل هذه المعاني جيدا، واعلم أيها الشاب أن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليست نابعة من فراغ. نحن نحبك يا رسول الله ونعلنها من هذه الليلة وهذا المنبر أننا نحبك لأنك ناصح للأمة، محب الخير، ومن هذه اللحظة سننزل إلى الشارع وسيكون خلقنا كخلقك يا رسول الله، ننصح الناس، نذكرهم بالله، ننهى عن المنكر، نأمر بالمعروف، نتواصى فيما بيننا حتى تنجو هذه السفينة وترسو على بر الأمان. إني داع فأمن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا النصيحة. اللهم املأ قلوبنا بحب نصيحة المسلمين، اللهم املأ قلوبنا بحب الخير للمسلمين، اللهم اجعلنا ممن يقتدون بسيد المرسلين، اللهم املأ قلوبنا باتباع وحب السنة، اللهم املأ قلوبنا باتباع وحب السنة. ثبتنا يا رب على سنة رسول الله، ثبتنا يا رب على سنة رسول الله، اجعلنا من حزبك المفلحين وأوليائك الرابحين، اجعلنا ممن يحشرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعتق رقابنا من النار يا رب، أعتق رقابنا من النار يا رب، خذ بنواصينا للبر والتقوى، خذ بنواصينا للبر والتقوى، حرم وجوهنا على النار، حرم أجسادنا على النار، لا تؤاخذنا بتقصيرنا، لا تؤاخذنا بأخطائنا، لا تؤاخذنا بجهلنا، لا تؤاخذنا بسفهنا، أنت ربنا، أنت مولانا، وأنت على كل شيء قدير. نسألك الليلة أن تصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد القلوب، اللهم أصلح فساد القلوب، إنك أنت علام الغيوب. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأجرنا ويأجركم، حتى ألقاكم في حلقة قادمة مع خلق فاضل من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أترككم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم.